بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ، ولا يجوز بيع الدين بالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فقد تقدم الكلام على النوع الأول من أنواع الربا، وهو ربا الفضل. وفي هذا الفصل تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن النوع الثاني من نوعي الربا، وهو ربا النسيئة. فبين أولا ما يحرم فيه ربا النسيئة. قال رحمه الله تعالى: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. ولهذا يمكن أن نعرف ربا النسيئة. طبعا النسيئة مأخوذة من النساء، وهو بمعنى التأخير، فيمكن أن نعرف ربا النسيئة، نقول هو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. وعلة ربا الفضل تقدم أنها الكيل والوزن. إذا كان الجنسان الربويان متفقين في علة ربا الفضل فلا يجوز التأخير، لا بد أن يكون البيع في حلول وفي تقابض، يشترط فيه الحلول والتقابض ولا يجوز التأخير. إن وجد تأخير فهذا ربا نسيئة. وقوله اتفقا في علة ربا الفضل، وهي الكيل أو والوزن، نأخذ مثال على ذلك. إذا بيع البر بالبر أو البر بالشعير، ولنأخذ البر بالشعير من أجل أنهما جنسين مختلفان، بر بشعير جنسان مختلفان، لكن علة ربا الفضل في كل منهما واحدة ولا مختلفة؟ واحدة، الكيل. إذن إذا بيع بر بشعير لابد من الحلول والتقابض، ويجري فيهما ربا النسيئة لو حصل تأخير. لو أخذنا مثال آخر، حديد بنحاس، طن حديد في نصف طن نحاس، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ يجوز لأنهما جنسان مختلفان، ما في بأس طن بنصف طن، لكن لابد من إيش؟ تقابض، الحلول والتقابض، لأنهما علة ربا الفضل في الحديد ما هي؟ الوزن. وعلة ربا الفضل في النحاس أيضا الوزن. إذن هما متفقان في علة ربا الفضل، وبالتالي فلا يجوز النساء في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. أما لو اختلفا في العلة فيجوز النساء. مثال ذلك: اشترينا بر بحديد، البر ربوي والحديد ربوي، ما معنى قولنا ربوي بينت فيما تقدم، يعني يجري فيه الربا. هل يشترط التماثل؟ لا يشترط لاختلاف الجنس. هل يشترط التقابض ويجري ربا النسيئة هنا؟ لماذا؟ نعم، اختلاف في علة ربا الفضل، لأنهم لم يتفقا في علة ربا الفضل. علة ربا الفضل في البر الكيل، في النحاس أو الحديد الوزن. هذا توضيح لقوله التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، لكن المؤلف رحمه الله استثنى، قال ليس أحدهما نقدا، وهذا في الواقع استثناء مما هو داخل في الضابط المتقدم. تقدم أن الفقهاء يقولون إن علة جريان الربا في النقدين يعني الذهب والفضة هي ماذا؟ الوزن. طيب، لو اشترينا حديد بذهب يجوز النساء أو لا يجوز؟ لو طبقنا الضابط المتقدم قلنا ما يجوز، لأنهما جنسان ربويان اتفقا في علة ربا الفضل، فعلة ربا الفضل في الذهب الوزن وفي الحديد الوزن، لكن المصنف استثنى النقدين. يعني إذا كان أحد العوضين نقد، والنقد هو الذهب أو الفضة، إذا كان أحد العوضين يعني أحد الجنسين ذهبا أو فضة فهذا مستثنى. ما الذي حمله على الاستثناء؟ لماذا استثنى؟ نعم، حاجة الناس للنقد يعني. لا، نعم، يجوز البيع المؤجل يعني، هذا واضح، لكن هم عللوا تعليل يعني أدق من هذا، ولا هذا واضح لا شك، إذا استثنيناه معناه يجوز التأجيل. في الروض المربع قال فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء، وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا. إذن هم أجازوا استثنوا هذه الصورة من أجل رفع الحرج وتيسير عقود السلم. سيأتينا السلم، السلم سيأتينا بعد قليل، يعني يمكن الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عنه. السلم هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن. إذا أردت أني أسلم في الموزونات، أسلم في حديد، في نحاس، في، ومعنى أسلم يعني أشتري بثمن مقبوض والمبيع مؤجل، هذا السلم، تعجيل الثمن وتأخير المثمن. إذا أردت السلم في موزون، أردت السلم في حديد أو في نحاس أو نحو ذلك، غالبا الثمن سيدفع من النقدين ولا لا؟ غالب الناس يشتري حديد أو النحاس بالنقد. فلو منعنا الحديد بالذهب أو الحديد بالفضة لنسد باب السلم في الموزونات غالبا. لماذا قال غالبا؟ يعني ممكن نشتري الحديد ببر، وهنا ما في مشكلة يجوز، لكن هذا قليل، لأن الناس النقد اللي بأيديهم وش هو؟ ذهب أو فضة، وكذا سنلجي الناس إلى حرج. من اللي عنده بر يشتري به 100 طن حديد الناس اللي في أيديهم نقد، فهذا يوقع الناس في الحرج، ولهذا استثنوا قالوا وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا. طبعا أشير إشارة موجزة، أنا لم أذكر في الواقع الخلاف في العلة، لكن أشير أنه على القول بأن العلة في الذهب والفضة الثمنية أو مطلق الثمنية لا يرد هذا الإشكال، لأن ستكون العلة مختلفة، وبالتالي لا نحتاج أصلا أن نستثني هذا الاستثناء، بل سيكون جاريا على القاعدة الأصلية، لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل. فالحديد موزون والذهب علته الثمنية أو مطلق الثمنية، لكن على المذهب الإشكال قائم، ولهذا استثنوا ما إذا كان أحد الجنسين نقدا. قال الشيخ كالمكيلين والموزونين، يعني ولو من جنسين، فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق. إذن عندنا شرطين لا بد منهما، الحلول ويقابل الحلول التأجيل، والتقابض قبل التفرق ويقابله التفرق بدون تقابض، لأن قد يكون البيع حال لكن نتفرق بدون تقابض، فلا بد من الأمرين، بيع ربوي بجنسه وهما متفقان في علة ربا الفضل لا بد من الحلول، فلا يجوز أن يكون أحدهما مؤجلا، ولا بد أيضا من التقابض لكلا العوضين في مجلس العقد، حتى لو كان البيع حال ما في شرط تأجيل ثم تفرقنا ولم يقبض أحد العوضين فلا يصح، لا بد من التقابض قبل التفرق. ولهذا قال رحمه الله وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد، لأن الشرط بالصحة، شرط الصحة يلزم من عدمه العدم، إذا تفرقا قبل القبض بطل العقد، ودليل المسألة قوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والمراد بقوله يدا بيد تقابض. قال وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء. هنا الآن اختلفت العلة، إذا باع مكيلا بموزون أو عكسه، يعني باع مكيلا مثلا بر بحديد، هذا مكيل بموزون، أو عكسه باع حديد ببر، والباء تدخل على الثمن، في كلتا الحالتين يجوز التفرق قبل القبض لعدم انطباق ضابط ما يجري فيه ربا النسيئة، وهو اشتراط أن يتفق في علة ربا الفضل، فهنا لم يتفق أحدهما مكيل والآخر موزون، العلة مختلفة، فلا بأس حينئذ من التفرق قبل القبض. وجاز النساء يعني التأخير، لا يشترط الحلول ولا التقابض، فيجوز أن يكون البيع مؤجل، ويجوز إذا كان حال أنهم يتفرقون بدون قبض. علل ذلك الشيخ منصور قال لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل، أشبه الثياب بالحيوان، يعني لو اشترينا ثياب بشات لا يشترط حلول ولا تقابض، لأن هذا ليس ربوي وهذا ليس ربوي، فالربويان إذا اختلف في العلة مثل بيع ربوي بغير ربوي، لا يشترط حلول ولا قبض. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. ما لا كيل فيه ولا وزن معناه أنه ليس ربوي، صح ولا لا؟ يعني مر معنى أن العلة الربا هي الكيل والوزن. مثال ذلك الأشياء المعدودة التي تباع بالعد مثل الثياب، اشترى 10 أثواب بشات أو بشاتين، هذا لا كيل فيه ولا وزن كالثياب. والحيوان أيضا شات شاتين بعيرين، هذا يجوز فيه النساء، يجوز فيه التأخير. واستدل الفقهاء على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجهز جيشا، والجيش يحتاج إلى إبل، فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ من الناس إبل ليجهز بها الجيش على قلائص الصدقة، يعني على إبل الصدقة، بمعنى أنه يأخذ منهم الإبل الآن ويقول لهم: أنا أخذ منك مثلا ناقة، وإذا جاءت إبل الصدقة سأعطيك بدلها ناقتين، وأخذ منك الآن بعير وسأعطيك بدلها بعيرين. هذا بيع إبل بإبل متفاضل وبدون تقابض، صح ولا لا؟ وهذا يدل على عدم جريان الربا في الحيوان، الحيوان لا يجري فيه الربا، فما لا يجري فيه الربا لا بأس فيه من التأجيل، مع أنهما جنس واحد، يعني إبل بإبل، ومع ذلك جاز التأخير. ولهذا في الروض قال: وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى. هذا وجه استدلال من الحديث، لأن الحديث يدل على أنه يجوز في الجنس الواحد من غير الربويات التأخير، وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين كالثياب بالحيوان من باب أولى. ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بالكلام على مسألة بيع الدين بالدين. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع الدين بالدين. ما تعريف الدين؟ أظنه مر معنا سابقا، سبق أن عرفنا الدين. تفضل. نعم نعم أحسنت. الدين هو كل ما يثبت في الذمة، الدين هو كل ما يثبت في الذمة. فالدين ليس مرادف للقرض، بعض الناس يظن أن الدين هو القرض، لا، القرض هو من أنواع الديون، من أنواع الديون، لأن الدين قد يكون بدل قرض، وقد يكون قيمة متلف ثبتت في ذمة المتلف، وقد يكون ثمن مبيع مؤجل، اشتريت السيارة 100,000 مؤجلة، هل البايع أقرضك؟ لكن ثمنها دين لأن ثبت في ذمتك. إذن الدين أعم من القرض، الدين هو كل ما يثبت في الذمة، قد يكون بدل قرض، قد يكون ثمن مبيع مؤجل، قد يكون بدل متلف، قد يكون صداق مؤجل في ذمة الزوج لزوجته، وقد يكون أشياء متعددة. فكل ما يثبت في الذمة فهو دين. لا يجوز بيع الدين بالدين. هذه المسألة حكى فيها ابن المنذر الإجماع، واستدل الفقهاء عليها بحديث يتداوله الفقهاء، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني والحاكم من حديث ابن عمر، لكن في إسناده ضعف. المراد بالكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض. بيع الدين بالدين له صور متعددة. الشارح قال: وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق، وجعله رأس مال سلم. الشيخ ذكر هنا بعض صور بيع الدين بالدين. فمن صور بيع الدين بالدين ما ذكره، يعني بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، هذه صورة من صور بيع الدين بالدين. مثالها: لزيد على عمرو دين في ذمة عمرو، زيد يطلب عمرو 1000 صاع بر، هذا دين في ذمة عمرو. اتفق على أن يأخذ زيد بدل 1000 صاع 10,000 ريال مؤجلة بعد سنة، مؤجلة بعد سنة. هذا بيع دين بدين. كيف صار بيع دين بدين؟ من اللي باع الآن في مثالنا؟ لا، زيد اللي باع العمر. زيد باع البر، ليس زيد في ذمة عمرو له قلنا 1000 صاع بر، هو يملكها في ذمة عمرو. لما اتفق على أن يأخذ زيد بدال 1000 صاع 10,000 ريال، معناه أن زيد باع 1000 صاع 10,000 ريال، وعشرة آلاف ريال هذه متى يأخذها؟ بعد سنة. إذن صار بيع دين بدين، وهذا اللي ذكر الشيخ منصور عندما قال: وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، لمن هو عليه. هذا مثاله، هذا محرم ولا يجوز للأدلة اللي ذكرها الشيخ في مسألة بيع الدين بالدين، ولأنه ذريعة للتحايل على ربا الجاهلية. كيف؟ لما حلت 1000 صاع، نفرض أن عمر ما عنده، لو قال له زيد خلاص أجلك سنة وتصير 1000 1500، هذا ربا صريح صح؟ ممكن يتحايل يقول أبيع عليك 1000 ب10,000، والـ10,000 تساوي 1500 صاع من البر، صح ولا لا؟ فممكن أن يتحايل على الربا بهذه الطريقة، ولهذا والربا تسد ذرائعه، وهذه من علل تحريم هذه الصورة في بيع الدين بالدين، إضافة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله. أيضا من الصور اللي ذكرها الشيخ منصور جعله رأس مال سلب. ما صورة ذلك؟ يعني لزيد على عمرو دين قدره 20,000 ريال، زيد يريد أن يشتري من عمرو 1000 طن من الحديد سلم، يعني مؤجلة، تسليم الحديد مؤجل. فيقول زيد لعمرو: زيد الآن يطلب عمرو قلنا 10,000 ريال ويريد أن يشتري منه حديد، يقول جعلت ما في ذمتك رأس مال سلم في مثلا 100 طن من الحديد، واضح؟ يعني بدال ما يعطيه الثمن جعل الدين اللي في ذمته هو الثمن المقبوض في السلم. هذا بيع دين بدين ولا لا؟ لأن المبيع في السلم دين والثمن دين، هو باع ما في ذمة عمر هذا باعه عليه أو جعله ثمنا، جعل ما في ذمته الثمن سلم، فهو يدخل في بيع الدين بالدين. ومن بيع الدين بالدين أن يباع الدين لغير من هو عليه. يعني الشيخ منصور ذكر صورة بيع الدين لمن هو عليه اللي ذكرت مثالها قبل قليل، قد يباع لغير من هو عليه أيضا بثمن مؤجل، ويكون هذا أيضا بيع دين بدين. ممكن نفس المثال اللي ذكرته قبل قليل وقضية زيد على عمرو دين 1000 صاع من البر، لكن ما باعه على عمرو، باعه على بكر 10,000 ريال، هذا أيضا 10,000 بعد سنة، مؤجلة بعد سنة، أساس يصير بيع دين بدين. هذا بيع دين بدين لغير من هو عليه، هذا أيضا يدخل في صور بيع الدين بالدين، وهو أيضا محرم، وفي شغل لذمتين بدون فائدة. يعني ماذا استفدنا الآن؟ عمرو كان مدين ولا يزال مدين، لكن دخلنا بكر أيضا لبسناه دين ثاني، وزيد ما قبض شيء، فاشتغلت ذمتين بدين ولم يحصل فائدة. وعلّلوا أيضا بأنه لا يقدر على تسليمه، يعني باع شيئا لا يقدر على تسليمه. فالحاصل أن هذا من صور بيع الدين بالدين المحرمة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لموضوع الصرف، وتقدم تعريف الصرف. ماذا قلنا في تعريف الصرف؟ تعريف الصرف ما هو؟ نعم أحسنت، بيع نقد بنقد، والنقد هو الذهب والفضة، ويدخل في ذلك أيضا العملة الورقية. فبيع النقد بالنقد هذا صرف. هذا الفصل عقده المصنف في موضوع الصرف. الصرف ما دام بيع نقد بنقد، يعني بيع ذهب بذهب أو ذهب بفضة أو فضة بذهب، معناه أنه بيع ربوي بربوي، وهما متفقان في علة ربا الفضل، ليس كذلك؟ ولهذا لابد أن نطبق عليه الشروط النسيئة المتقدمة، لابد من الحلول ولابد من التقابض. لكن هذا البيع اختص بأحكام خاصة، لأنه النقد هو عامة ما بأيدي الناس، فهذا يحتاج إلى بعض الخصوصية، ولهذا أفرد له الفقهاء فصلا. المسألة الأولى مسألة الافتراق في الصرف قبل التقابض. قال: ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما، نزيد عبارة بأبدانهما، قبل قبض الكل أي العوض المعقود عليه في الجانبين أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض. يعني قضية طبعا اشتراط الحلول والتقابض هذه مفروغ منها، فهمناها مما سبق. فالمؤلف الآن يريد أن يبين لنا أثر الافتراق بدون تقابض، ما أثره على عقد الصرف؟ إذا افترق المتصارفان، والمراد بالافتراق الافتراق بالأبدان، وهذا يخرج الافتراق بالأقوال. فلو افترقا بالأقوال وهما لا يزالان في مجلس العقد ثم تقابضا قبل أن يتفارقا بأبدانهما فالصرف صحيح. لو قال بعتك هذا الذهب وقال بعتك هذه الفضة وما تقابضوا وكل واحد صار يحدث زميله اللي جنبه، هذا الآن افتراق بالأقوال، لا يبطل عقد الصرف. متى يبطل؟ إذا افترقا بالأبدان. قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين، أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض. يعني سواء كان ما لم يقبض الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. مثال ذلك لو اشترينا 100 درهم فضة ب10 دنانير ذهب، هذا صرف. إذا ما قبضنا العوضين كليهما، قبضنا أحد العوضين أو لم يقبض كلا العوضين، فالعقد باطل، بطل الكل العقد. فلو أنا أعطيته 10 دنانير وهو ما أعطاني 100 درهم وتفرقنا، بطل العقد كله، بطل العقد كله. إذا حصل قبض البعض يصح العقد فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض. مثال ذلك نفس المثال السابق لكن القبض اختلف. اشترى 100 درهم ب10 دنانير فاستلم 50 درهم فقط، لم يستلم الدراهم كاملة وتفرق، صح العقد في 50 درهم، ويقابلها كم دينار؟ 5 دنانير، مدام نصف هذا يصير نصف هذا يعني بقسطه، فصح 50 ب5 وبطل فيه ما لم يقبض، الباقي لا يصح. هذا مثال على بطلانه في البعض إذا حصل البعض. سواء كان قبض بالنسبة للدنانير، قبض الدنانير كلها أو قبض 5 منها، فهو يصح 50 ب5، 50 ب5 فقط، والباقي ما يصح فيه. وعلى كذا لو أنه قبض مثلا 7 دنانير وعطاه 50 صح 50 ب5 واثنين الزايد هذه يرجح، ما صح فيها يرجح، تصير أمانة عنده يلزم أنه يعيدها لما صح فيها عقد. قال: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، أي نضع عنوان نقول تعين النقد بالتعيين وأثره. الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. تعيين يكون بالإشارة، فمثلا إذا قلت اشتريت منك هذا الدينار بهذه العشرة دراهم، وأخرجت من جيبي عشرة دراهم ودينارك على الطاولة، تعين البيع، تعينت العشرة هذه للبائع وأنا تعين لي الدينار هذا ديناره. وبناء على ذلك لو دخلت العشرة هذه في جيبي وطلعت لها عشرة ثانية ما يجوز. ولهذا قال الشيخ إيش؟ فلا تبدل مدام تعينت، يعني بمجرد العقد العشرة هذه التي أشرت إليها دخلت في ملك الطرف الآخر. ودينارها إذا كان متعين، قد يكون متعين وقد يكون في الذمة، أن نفرضها أنها كلاهما متعين، وقد يكون واحد متعين واحد في الذمة، لكن لو فرضنا أن كلاهما متعين معناه أن الدراهم الدينار ذا دخل في ملكي فلا يبدل، والدراهم اللي أخرجتها أنا وعينتها أيضا دخلت في ملك الطرف الآخر فلا أستطيع أني أبدلها. ولهذا قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. في الروض قال لأنهما عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض. يعني لو قلت بعت عليك هذا الجوال بألف، قلت قبلت، عندي أنا جوال ثاني نفس المواصفات ونفس الموديل ونفس يجوز أعطيك إياه بداله، خلاص حقك تعلق بهذا. لكن لو قلني قلت لك بعت عليك جوالا موديل كذا وصفتك كذا وصفتك كذا، هذا يصير في الذمة ما هو معين. فإذا عندي عشر جوالات بهذه الصفة أروح أطلع لك أي واحد مطابق لي المواصفات، لأن حقك ليس معين وإنما في الذمة. أما المعين خلاص. فالشيخ منصور يقول إنها مثل بقية، إذا صار الجوال يتعين فالنقد أيضا يتعين بالتعيين لوقوع العقد على عينها. والثمرة لذلك ذكرها الشيخ، قال فلا تبدل، يعني يلزم تسليمها بعينها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها. ثم بين المؤلف رحمه الله بعض المسائل المترتبة على الصرف. قال وإن وجدها، يعني الدراهم أو الدنانير، مغصوبة بطل يعني العقد. فلو اشتريت منك دراهم بدنانير معينة وجدتها مغصوبة، تبين لي أنك الدنانير اللي عطيتني إياها ما هي ملكك، أنت غصبتها وهي الآن متعينة، يبطل العقد لأنك الآن صرت بعت ما لا تملك، صح ولا لا؟ من شرط صحة العقد أن يكون المبيع مملوكا للعاقد، فالعقد باطل. ولهذا في الشيخ منصور قال بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا، يعني مثل ما لو بعت عليك الجوال هذا ثم تبين أن الجوال هذا أنا غاصبه، أخذته غصبا من صاحبه ولم يأذن لي في بيعه، ماذا يكون للبيع؟ بيع باطل، بيع الشخص ما لا يملك باطل. المسألة الأخرى، لو وجدها معيبة، يعني أجرينا عقد مصارفة فوجد أحد المتصارفين النقد الذي آل إليه معيبا، ما أثر هذا العيب في العقد؟ عبارة المؤلف تفيد أن هناك حالتين. الحالة الأولى أن يكون العيب من جنس النقد، ومعنى من جنس النقد قال معيبة من جنسها، يعني مما يوجد فيها عادة. مثلوا لذلك قالوا كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة. الوضوح معناه بياض، يقولون الذهب بطبيعته يوجد فيه أحيانا بياض، طبعا الذهب اللي كله أحمر هذا أحسن، لكن يوجد ذهب وهو في معدنه يعني بدون أن يخلط بمادة أخرى فيه بياض، هذا يقال معيب من إيش؟ من جنسه، لكنه يعد عيب في الذهب. والسواد في الفضة، الفضة أيضا يوجد فيها أحيانا سواد، وهذا يوجد فيها بشكل طبيعي يعني ليس بخلط مادة أخرى أو معدن آخر، ولهذا قال من جنسها. في هذه الحالة الشيخ ذكر خيارين لمن وجد العيب. الخيار الأول قال أمسك، يعني له أن يمسك، لكن هل يأخذ أرش أو لا يأخذ أرش؟ في الروض قال أمسك بلا أرش إن تعاقد على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإن كان ذهب بفضة أو عكسه فله أخذ الأرش في المجلس، وكذا بعده من غير الجنس. وضح كلام الشيخ منصور، يعني الخيار الأول أنه يمسك، إذا كان اشترى الذهب بذهب يعني جنس بجنسه، ثم وجد في الذهب الذي آل إليه بياضا، نقول إذا اخترت الإمساك تمسك بلا أرش. لماذا؟ الأرش سيفضي إلى إيش؟ إلى الربا. نعم، الذهب بالذهب وزنا بوزن، والنبايعين 10 جرام بعشرة جرام، إذا قلت لي عطني أرش سيفضي إلى تفاضل، سيفضي إلى التفاضل، وهذا ربا لا يجوز. ولهذا خيار الإمساك في هذه الحالة بلا أرش. طيب إذا كان ذهب بفضة جنسين مختلفين، له أن يأخذ الأرش، لكن متى؟ في المجلس ولا بعده؟ في نفس المجلس، لأنه الآن ممكن يأخذ الأرش من غير الجنس، واضح؟ يأخذه من جنس آخر، والآن ذهب بفضة، أصلا ذهب بفضة ما يشترط التماثل، أصلا لا يشترط التماثل، فما عندنا مشكلة، هو بيأخذ الأرش من جنس اللي آل إليه، والتماثل لا يشترط، لكن يشترط إيش؟ تقابض. ولهذا لا بد أن يأخذ الأرش متى؟ في المجلس، لأن ذهب بفضة لابد من التقابض في المجلس. ولهذا قال الشيخ وإن كان ذهب بفضة أو عكسه فله أخذ الأرش في المجلس، ثم قال وكذا بعده من غير الجنس. يعني لو قال لي أنا وجدت بياض في الذهب اللي آل إلي، أنا بعت عليه فضة وخدت منه ذهب، وجدت في الذهب بياض، قلت له عطني أرش، قال بعطيك بر، يجوز يكون الأرش بر. هنا نشترط التقابض في المجلس ولا ما نشترط؟ لا يشترط، لأنه لا يشترط التقابض لاختلاف العلة، بخلاف ما إذا كان الأرش ذهب، الذهب سيكون ذهب بفضة، لكن الآن بيصير بر بفضة، وبر بفضة لا يشترط التقابض. ولهذا قال الشيخ منصور وكذا بعده من غير الجنس، يعني بعد المجلس إذا كان الأرش من غير الجنس. هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني قال أو رد، يعني أو النهي رد العقد للعيب ويأخذ فلوسه، هذا الخيار واضح ما فيه إشكال. هذا إذا كان العيب من جنسها. طيب إذا كان العيب من غير جنسها، هذه الحالة تفهم من كلام المصنف لكن ما صرح بها، الشيخ منصور بينها، قال وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد في الدراهم نحاسا بطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له. يعني لو وجدها معيبة من غير جنسها، يعني وجد وشاري فضة، وجد الفضة هذه نصها فضة ونصها نحاس مخلوطة، هذه معيبة من غير جنسها، النحاس ما يوجد بشكل طبيعي مع الفضة، جنس آخر مخلوط، بطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له. أنا شاري منه فضة وهو باع علي فضة ونحاس مخلوطين، فهذا باعني غير ما سمى لي، فيكون العقد من أصله باطلا. المسألة الأخيرة قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا. يحرم الربا بين المسلم والحربي، الحربي مر معنا في باب الجهاد، الحربي هو الكافر الذي ليس له عهد ولا أمان ولا ذمة، والحربي هو أصلا حلال الدم والمال، لكن قد يكون الحربي أنت لا تستطيع أنك تأخذ ماله لسبب من الأسباب، وقد تضطر أو قد تحتاج أنك تتعامل معه، هل يجوز لك بحكم أنك كافر وحربي أنك تأخذ منه زيادة ربوية؟ لا يجوز. يحرم الربا بين المسلم والحربي، يعني الشيخ منصور قال بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي، فلا تقول هذا حربي أخذ منه زيادة، لا ما يجوز. والدليل على ذلك لعموم ما تقدم من الأدلة، الأدلة التي تمنع الزيادة الربوية عامة، تشمل هذه الصورة كما تشمل غيرها. قال وبين المسلمين مطلقا، يعني ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا، وقوله مطلقا يعني بدار إسلام أو بدار حرب، لأن بدار الإسلام الأمر واضح، فلا يجوز للمسلمين أن يتعاملوا فيما بينهم بالربا بدار الإسلام، لكن لو أن مسلمين خرجا إلى دار الحرب فهل يجوز أن يتعامل بالربا فيما بينهما؟ لا يجوز، أيضا لعموم الأدلة التي تحرم الربا، وهي تشمل دار الإسلام ودار الحرب، فلا فرق بين الدارين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع يبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح. هذا باب بيع الأصول والثمار. أولا، ما المراد بالأصول؟ الأصول هي جمع أصل، وهو لغة ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا ثلاثة أشياء: الدور والأرض والشجر. والمؤلف رحمه الله يريد أن يبين في هذا الباب ما الذي يدخل في بيع الدار إذا بيعت، وما الذي يدخل في بيع الأرض إذا بيعت، وما الذي يدخل في بيع الشجر إذا بيع. ثم تكلم أيضا في هذا الباب عن بيع الثمار وما يتعلق ببيعها من أحكام، فهذا الباب معقود لهذين الموضوعين، يعني بيع الأصول وما يدخل فيها إذا بيعت، وبيع الثمار وما يتعلق بها من أحكام. والعناصر في الجملة يعني في هذا الفصل، يعني قبل قوله فصل، عندنا العنصر الأول ما يدخل في الدار عند البيع ونحوه، والعنصر الثاني ما يدخل في الأرض عند البيع ونحوه، والعنصر الثالث دخول الزرع في الأرض. قال: إذا باع دارا، هذه نضع لها عنوان، نقول ما يدخل في الدار عند البيع ونحوه. إذا باع دارا ما الذي يدخل في البيع؟ ومثل ذلك إذا وهب الدار أو رهن الدار أو جعل الدار وقفا، ما الذي يدخل؟ الدار فيها جدران وفيها أسقف وفيها مكيفات وفيها أنوار وفيها أدوات صحية وفيها سلالم وفيها أرفف وفيها بسط وفيها كنب وفيها، ما الذي يدخل في بيع الدار وما الذي لا يدخل؟ هذا المصنف الآن يريد أن يبين لنا ما يدخل وما لا يدخل. قال: إذا باع دارا شمل العقد أرضها وبناءها وسقفها. هذه أشياء واضحة، فبيع الدار يشمل أرضها، ما يحتاج يقول بعتك هذه الدار بأرضها، لا خلاص، بعتك الفلة وبعتك البيت يدخل الأرض. وشمل بناءها، يعني بناء الدار، ويشمل سقفها، لأنهما داخلان في مسمى الدار. ويشمل أيضا الباب المنصوب. الباب المنصوب معناه يعني الباب المركب على الغرف وعلى مدخل الدار هذا داخل في الدار، وهذا يخرج الباب غير المنصوب. الباب غير المنصوب يعني الملقى، مثلا لو فرضنا أنه دخلت الدار وشريتها وجدت في حوش الدار ثلاث أبواب مسندة على الجدار، يوم استلمت الدار أثر البائع أخذ الثلاث أبواب هذه، أطالبه بها؟ أطالبه ولا ما أطالبه؟ ما تدخل لأنها غير منصوبة. لكن لو أن فكك الأبواب حقت الغرف، جيت لقيت الغرف بدون أبواب، أطالبه أنها تدخل، لأن المنصوب متصل بالدار لمصلحتها، والمتصل بالدار لمصلحتها داخل في البيع. ومثلها أيضا السلم والرف المسمورين. السلم معروف، لكن المؤلف اشترط أن يكون مسمور. معنى مسمور يعني مثبت في الدار أو في جدران الدار. مثل بعض الناس الآن يضع سلم في السطح يوصل إلى الخزان العلوي، والعادة أنهم يضعونه مثبت في نفس الخرسانة. هذا يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ هذا يدخل. لكن لو أني لما جيت أتفرج على الدار وجدت سلم مسند على جدار الحوش، ولا لقيت سلم في غرفة المستودع مسند وليس مثبت، يدخل ولا ما يدخل؟ لا يدخل. ولهذا اشترط قال والسلم إيش؟ المسمور. ذكر المؤلف رحمه الله أيضا أن البيع يشمل الرف المسمور، والرف يدخل فيه الدواليب ونحوها. واشترط المصنف رحمه الله لدخوله في بيع الدار أن يكون مسمورا. معنى مسمور يعني مثبت على الجدار أو نحوه. وبناء على ذلك مثلا المطبخ عادة أرففه تكون مثبتة على الجدار، وبناء على ذلك فالمطابخ أرففها تدخل في بيع الدار لأنها مثبتة. لكن لو فرضنا أن عندي مثلا دولاب كتب وضعته في غرفتي ووضعت عليه الكتب وهو ليس مثبت، فبعت الدار والمشتري لما دخل الدار رأى ذلك الدولاب، لكني أخذت الدولاب معي، هل له حق أنه يطالبني؟ لا، لأنه ليس مسمور. إذن الذي يدخل في البيع هو الرف أو الدولاب المسمور المثبت في الجدار ونحوه. قال والخابية المدفونة. الخابية سابقا كان الناس ما عندهم ثلاجات، وكانوا يضعون خابية، الخابية مثل الزير مدفون، يعني يحفر له في الأرض ويوضع هذا الزير ويغطى بغطاء يكون أبرد له، توضع فيه بعض الأطعمة والأشياء ونحوها. هذا مثبت ولا لا؟ مثبت في أرضية الدار فيدخل في البيع. ولهذا قيد قال المدفونة، فلو كأني فيه زير ما هو مدفون نشرب منه الموية معلق على حديد، على قائمة حديد، قوائم حديد، هذا يدخل أو لا يدخل؟ هذا لا يدخل لأنه غير مثبت. بينما المدفون، الخابية المدفونة هذه تدخل لأنها مثبتة. قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر، يعني هذه أشياء لا تدخل في بيع الدار. الكنز يعني المال المدفون، لو فرضنا أن صاحب الدار دفن فيها مالا، فهذا المال لا يدخل في بيع الدار. كذلك حجر، إذا كان عنده حجر أو بلك أو بلاط زائد مثلا، حتى ما يضايقه قام ودفنه في جزء من أرضية الحوش مثلا، فهذا لا يدخل في البيع، لأنه إذا باع الدار يستخرج هذا الحجر وينقله، مع أنه مدفون لكنه ليس دفنه لمصلحتها، ليس مثل الخابية المدفونة. واضح الفرق؟ مع أنه مدفون أيضا لكن هذا ليس لمصلحتها، هذا من أجل أنه يحفظ لنفسه. أما الخابية لا، هذا لمصلحة الدار، ينتفع به في الدار وهو مثبت ومدفون، فهذا داخل. أيضا الأشياء المنفصلة، إن قلنا فيما مضى أن المتصل يدخل، المنفصل لا يدخل. مثل لذلك قال كحبل حبال يستقى بها الماء مثلا، ودلو معروف الدلو، وبكرة البكرة التي يلف عليها الحبل، وقفل، والمراد القفل يعني القفل الغير متصل بالباب، يعني مثل أقفال السابقة اللي تفتح. واضح؟ يعني في بعض الأقفال الآن جزء من الباب، هذه داخلة في البيع، لكن فيها أقفال تفتح وتسكر منفصلة عن الباب، تشيل القفل وتحطها في جيبك، إذا جيت تقفل الباب تقفل دخله وتقفل الباب، هذا منفصل، هذا لا يدخل في البيع. الفرش يعني البسط، الكنب، غرف النوم، الأثاث المنزلي، هذه كلها ما تدخل ما دامت غير مثبتة في الجدار، ليست أشياء منفصلة. طيب الأدوات الصحية، المراحيض والبانيو تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل لأنها مثبتة متصلة بالدار لمصلحتها. المفاتيح المصنف يقول أنها ما تدخل، وهذا بناء على أنها غير متصلة. وبعض العلماء، وهذا قول آخر، قالوا إنها وإن كانت منفصلة إلا أنها تابعة للمتصل اللي هو الباب فتكون داخلة، لكن المشهور اللي قرر الله مصنف بناء على طرد قاعدة أن المنفصل ما يدخل يقول أن المفاتيح لا تدخل. ينبغي أن نتذكر أن ما يذكره المصنف رحمه الله هو في حال السكوت عن الشيء، يعني أنه لم يشترط دخوله أو عدم دخوله. أما إذا شرط في العقد فالشرط هو المرجع، فإذا حصل اتفاق مثلا على بيع الدار بأثاثها وكنبها وفروشها وغرف النوم التي فيها وما أشبه ذلك، كل هذه تدخل بالشرط. فكلامنا هو في حالة إذا لم يوجد شرط، فنرجع إلى ما ذكره الفقهاء. أما إذا وجد شرط بالدخول أو عدم الدخول فالعمدة ما اتفق عليه الطرفان في هذا، لأن الفقهاء يقولون لا عبرة بالدلالة في مقام التصريح، وهذه من قواعد الفقهاء، لأن كل الأشياء اللي نذكرها هذه من باب الدلالة، يعني كونها متصل أو منفصل هذه دلالة، إذا في تصريح في العقد فلا عبرة بالدلالة في مقام التصريح. بعد أن بين المصنف رحمه الله ما يدخل في بيع الدار بين ما يدخل في بيع الأرض، ما يدخل في الأرض عند البيع ونحوه. قال: وإن باع أرضا ولم يقل ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. يعني إذا باع أرضا حتى لو لم يقل بعتها بحقوقها، لا يشترط أن يقول بعتها بحقوقها. العقد فيه أنه باع الأرض، هذه الأرض فيها 10 نخلات مثلا أو 5 نخلات، وفيها في زاوية منها غرفتين مثلا، هل تدخل الغرفتان النخلات 5؟ لا. ولهذا قال: وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، لأنهما من حقوقها، فيشمل ما فيها من بناء. طبعا هو إذا باع أرض لا تتصور أن البناء كبير، إن لو كان البناء كبير لكان البيع للبناء، صح ولا لا؟ لكن إذا باعها على أنها أرض قد يكون فيها غرف في زاوية من الزوايا، ولهذا باعها على أنها أرض لكن فيها بناء، فهذا البناء يدخل. وكذلك لو أنها كلها مزروعة، لا، ما قال بعت عليك أرض، قال بعت عليك بستان، لكن المسألة مفروضة أنها باع عليها أرض قد يكون فيها نخلات أو ما أشبه ذلك، فيدخل فيه. إن وجد فيها غراس فهذا داخل، لأن الغراس والبناء هما من حقوق الأرض. المسألة التالية نضع لها عنوان، نقول: دخول الزرع في الأرض. قد يكون في الأرض زرع، وأظن أني سبقني بينت الفرق بين الزرع وبين الشجر، ليس كذلك؟ الشجر أن قلنا أنه يدخل اللي هو الغرس، فقول الشمل غرسها يعني الأشجار المغروسة، فلو كان فيها نخيل أو أشجار فهذه داخلة في البيع. طيب إذا كان فيها زرع، الزرع هو ما الفرق بينه وبين الشجر؟ نعم، يعني الفرق الأساسي أن الزرع يستنبت بالبذر، والشجر يستنبت بالغرس، ولهذا يقال غرست الشجرة وبذرت الزرع. فالزرع مثل البر مثلا، يستنبت بالبذر، يعني تحرث الأرض ويوضع البذور فيخرج الزرع. وإذا أردنا أن نزرع مرة ثانية نحتاج أيضا نبذر مرة أخرى، بخلاف الشجر، الشجر يظل يثمر إذا غرس مرارا. إذا كان فيها زرع كبر وشعير، الزرع قد يكون يحصد مرة واحدة ثم يستنبت ببذر مرة أخرى، وقد يحصد عدة مرات. إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة، كبر وشعير، البر يقولون أنه لا يحصد إلا مرة. وإذا أردنا أن نزرع بر مرة ثانية نحتاج أن نبذره من جديد، والشعير كذلك. قال: فلبائع يبقى، يعني معناه أنه لا يدخل في البيع، يكون لمن؟ لبائع الأرض، فلا يدخل في البيع. ولهذا قال: فلبائع يبقى. يبقى إلى متى؟ قال في الشرح: إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتري. يعني إذا بعت عليك الأرض وفيها البر، سناب البر، فالبر هذا لي أنا يا البائع، يبقى في الأرض، الأرض الآن دخلت في ملك المشتري، يبقى البر للبائع. هل له الحق المشتري أن يقول لي خذ برك الآن؟ لا، قالوا إلى أول وقت أخذه، لأنه لو قال لي خذه الآن قد لا أنتفع به الآن، ما زال إلى الآن ما ينتفع به. إذا جاء أول وقت أخذه حتى لا نضر البائع ولا نضر المشتري، إذا جاء أول وقت أخذه يعني أول وقت اللي يؤخذ فيه عادة، نقول للبائع خذ لك الآن، خذ البر الذي لك. قال بلا أجرة في الشرح، بلا أجرة على من؟ على البائع. يعني البائع الآن بقي البر الذي له في أرض المشتري، لأن الأرض دخلت في ملك المشتري، بقي فترة مثلا شهر أو شهرين، هل للمشتري أنه يطالبه بأجرة مدة هذين الشهرين؟ لا، يبقى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتري. فإذا المشتري اشترط أن يكون البر له ووافق البائع فالمسلمون على شروطهم ويكون للمشتري، إذا لم يشترطه فهو للبائع. والمشتري دخل وهو يعلم بوجود هذا البر فيتحمل بقاءه إلى أول وقت أخذه، وليس له المطالبة بالأجرة لأنه دخل على وضوح ومعرفة. قال وإن كان يجز مرارا، يعني إذا كان الزرع يجز مرارا، ومثلوا لذلك بالرطبة، والرطبة هي ما يسمى بالقت أو البرسيم، ومثلوا أيضا بالبقول مثل النعناع، النعناع والكراث ونحوها، أي تجز مرارا بمعنى أنها تخرج فتقطع ثم تعود فتنبت وتقطع، أو يلقط مرارا، فبعض الزروع تلقط مرارا بمعنى أنها تخرج لها لقطة ظاهرة وهي ثمرتها مثل القثاء وهو الخيار والباذنجان، يكون يؤخذ ثم يخرج مرة أخرى، بيعت الأرض وفيها مثل هذه المحاصيل الزراعية، لمن هذا الزرع الذي هو الرطبة أو الباذنجان أو القثاء؟ يقول المؤلف رحمه الله فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. فأصوله للمشتري، يعني أصوله ثابتة في الأرض كما هو معروف، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. وعلل ذلك الفقهاء، قالوا لأنه كالثمر المؤبر، سيأتينا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من باع زرع، من باع ثمرا أو من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. فهذه مثل النخل المؤبر، فتكون الثمرة للبائع، وأما الأصول فإنها تكون للمشتري. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.